وأخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ولهذه السورة الجليلة أسماء ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: ومن جملة أسمائها كما حكاه في الكشاف سورة الكنز والوافية وسورة الحمد وسورة الصلاة. وقد أخرج الثعلبي أن سفيان بن عيينة كان يسمي فاتحة الكتاب الوافية. وأخرج الثعلبي أيضا عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير أنه سأله سائل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام فقال: عن الكافية تسأل؟ قال السائل: وما الكافية؟ قال: الفاتحة. أما علمت أنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها؟ وأخرج أيضا عن الشعبي أن رجلا اشتكى إليه وجع الخاصرة فقال: عليك بأساس القرآن. قال: وما أساس القرآن؟ قال: فاتحة الكتاب. وأخرج البيهقي في الشعب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاني فيما من به علي فاتحة الكتاب، وقال: هي من كنوز عرشي. وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده عن علي نحوه مرفوعا. وقد ذكر القرطبي في تفسيره للفاتحة 12 اسما. انتهى كلامه. هذه السورة العظيمة التي تحوي على أعظم علم وأجله، ألا وهو علم التوحيد، والذي تضمن الإقرار بربوبية الله تعالى والإقرار بألوهيته وعبادته وحده لا شريك له. فكم من الناس اليوم يقرأ سورة الفاتحة وهو جاهل بمعناها، ويقرأها وتراه يشرك في ربوبية الله بإقراره منهج الديمقراطيين، ويقرأ الفاتحة ويشرك في عبادة الله تعالى بالاستعانة بغيره، ويشرك في حكمه أحكاما طاغوتية، ويشرك في النسك والشعائر. فهل لا فقه هؤلاء هذه الآيات السبع التي لو طبقوها لكانت لهم البركة والنجاة في الدنيا والآخرة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن دعاء الفاتحة: وهو أجل مطلوب وأعظم مسؤول، ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هجيراه، يعني ديدنه، وقرنه بأنفاسه، فإنه لم يدع شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنته. انتهى كلامه. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.